لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة من كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه القاعدة في قوله: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه هي القاعدة. هذه القاعدة توضح لنا المعايير التي تختار النساء زوجات لأجلها. اختيارات الناس في هذا الباب متنوعة، فمنهم من يرغب في الزواج من المرأة الغنية لتعينه على مطالب الحياة، أو توفر عليه بعض مطالبها الخاصة، أو كي يتمتع وينعم بمالها. ومنهم من يرغب في ذات الحسب والشرف والمكانة ليرتفع بذلك شأنه، فيعتز بهم من قلة ويتقوى بهم من ضعف. ومنهم من يرغب في ذات الجمال ليمتع نفسه بذلك. ومنهم من يرغب في ذات الدين الحصان، يأمن بدينها أن يثلم شرفه أو تزل قدمها في مهوات المعاصي والشرور، إن غاب حفظت غيبة، وإن حضر لم تقع عينه منها على ما يكره. ولا شك أن الشرع لا يمنع من تلمس هذه المقاصد، ولكن بشرط عدم إهمال المقصد والمعيار الأهم. فلا يصح أن يغيب عن ذهن الإنسان ذلك أبدا وهو يتناول هذا الحديث. يعني بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فاظفر بذات الدين أن معنى ذلك أنه لا يلزم أن تكون جميلة مثلا، أو لا يشترط، أو لا يلزم أن تكون معها أن تكون ذات دين أو غير ذلك. لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا المعيار الأهم والأخطر الذي لا ينبغي أن يهمل. فإذا وجدت ذات الدين لا ينبغي العدول عنها، لأنها تكون بعد ذلك أمينة الرجل على ماله وسره وشرفه، فدينها يجعل الرجل مطمئنا يفضي إليها بذات نفسه، يطلعها على مكنون أمره، تكون الحفيظة على منزله وماله، المربية لأولاده على الصلاح والتقوى. لذلك هذه قاعدة فعلا من قواعد السعادة. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فإذا وجدت ذات دين وجميلة فهذا خير إلى خير، إذا وجدت ذات دين جميلة لها مال فهذا أيضا خير آخر، إذا كانت قبل ذلك حسيبة فقد اجتمع له بحمد الله تعالى الخير كله. أما ذات المال التي لم تعتصم بالدين ولم تتحل بالتقوى فقلما يدوم له صفاؤها ويساس قيادها، قلما ترعى حقوقه وتكون له البرة المطيعة، وإنما تعتز عليه بمالها وتفخر بثرائها، ترى أن لها من غناها ما يجعلها النافذة الكلمة المطاعة الأمر ذات الحرية المطلقة، تسيره كما تحب وتهوى إلا من رحم الله. إذا كانت المرأة ترى ذلك بسبب مالها فهذه المعاملة تكون في البيت، بل ربما لو كانت المرأة عاملة فهي مثلا لها مرتب ولها دخل يوضع في البيت، فإذا أراد الرجل مثلا أن يفعل شيئا أو يتخذ قرارا تجد المرأة تقف للرجل تقول له: أنا أدفع مثل ما تدفع، وكأن القوامة قد تنصفت بين الرجل وبين المرأة، والسبب لأنها موظفة مثلا ولأنها امرأة عاملة وتدفع في البيت كما يدفع. لا مانع أن تعمل المرأة العمل المناسب لها، لكن إذا كان سيؤدي إلى مثل ذلك فلا بد من وقفة مراجعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذات الحسب فإنها ربما تدل على زوجها بحسبها، تفخر عليه بذلك، وبخاصة إذا كان هو أقل منها فربما يشعر بمهانة ولا يشعر بسعادة ولا هناء بسبب ذلك. أما ذات الجمال حينما تكون عارية من الدين أيضا من التدين فقد تكون مبعث ظنة ومجلبة ريبة، قد تكون لا يلزم. ومما يؤكد هذا الكلام ومما يؤكد عليه أن هذا الكلام لا يراد منه أن يعرض المرء عن ذات المال والحسب والجمال ويقبل على المعدمة الوضيعة الدميمة، بل المراد ألا يجعل الإنسان نصب عينه في اختيار الزوجة وتفضيلها المال أو الحسب أو الجمال فقط، غير آبه بما عساه يكون لها من صفات أخرى، ولا ينقب عما تتحلى به من خلال قد تفضل ما نظر إليه منه، بل يبدأ بذات الدين والتقوى، فإذا ضمت إلى ذلك خلة من الخلال المرغوبة كان خيرا وأفضل. وهذه القصة التي تبين هذا المعنى، روى يحيى بن يحيى النيسابوري قال: كنت عند سفيان ابن عيينة إذ جاءه رجل فقال: يا أبا محمد، أشكو إليك من فلانة، فلانة دي ليه امرأة زوجته، قال: أنا أذل الأشياء عندها وأحقرها، أنا أذل الأشياء عندها وأحقرها. قال: فأطرق سفيان مليا ثم رفع رأسه فقال له: لعلك رغبت إليها لتزداد بذلك عزة، فقال: نعم يا أبا محمد. فقال له: من ذهب إلى العز ابتلي بالذل، ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر، ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع الدين. ثم أنشأ يحدثه فقال: كنا إخوة أربعة، محمد وعمران وإبراهيم وأنا، فمحمد أكبرنا وعمران أصغرنا، وكنت أوسطهم. فلما أراد محمد أن يتزوج راغب في الحسب، فتزوج من هي أكبر منه حسبا فابتلاه الله بالذل، وعمران راغب في المال فتزوج من هي أكبر أو أكثر مالا منه فابتلاه الله بالفقر، أخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئا. اتخيل حتى هم أغنية، لكن الطمع ربما يكون عند الناس والبخل، خدوا اللي معه ما عطلوش حاجة. قال: فنقبت في أمرهما، فقدم علينا معمر بن راشد فشاورته وقصصت عليه قصة أخوي، فذكرني حديث يحيى بن جعدة وحديث عائشة. أما حديث يحيى بن جعدة فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على أربع: دينها وحسبها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس بركة أيسرهن مؤنة، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، يعني التي لا تكلف الإنسان كثيرا. قال: فاخترت لنفسي الدين وتخفيف الظهر اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لي العز والمال مع الدين. وكما نرى إخواني، المرأة لو كانت جميلة فإن ذلك لا يدوم، جمال الوجه وحسن القوام يذبل مع تقادم العهد وطول الزمن، تفقد المرأة جمالها ونضارتها مع الأيام. أما جمال الروح وروعة التدين وحسن الأخلاق فإنها تزداد يوما بعد يوم. ومن المعلوم أن الإنسان لن يجد المرأة الكاملة التي لا نقص فيها، بل الكمال لله وحده، وأما البشر فطبعهم النقص والعيب. لذلك سددوا وقاربوا، لكن لابد أن يكون المعيار الأساسي في الاختيار هو الدين. وقوله تربت يداك ليس دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالفقر، وإنما يريد أن يستحث الأمة على أن يفعلوا ذلك، كما يقال للرجل مثلا: افعل كذا ثكلتك أمك، ليس دعاء عليه بأن يفقد أمه أو أن تفقده، وإنما هو مزيد من الحث له على ذلك. ثم نختم فنقول: وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة إذا أتاها الرجل، فلا بد أن تختار صاحب الدين حتى يصونها وحتى يحفظها. وكم من الزيجات رأيناها، امرأة مثلا ملتزمة مصلية تأخذ رجلا تتساهل في التزامه بالصلاة مثلا أو بالأحكام الشرعية، فمع الأيام تجده يضغط عليها في أن تجلس مع الرجال حينما يأتون في الزيارة، أو أن تخلع الحجاب الذي تلبسه، أو تفعل أي ذلك من صور المخالفات الشرعية، وضاع دين المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو العكس قد يكون. لذلك الدين هو القاعدة الأساسية في الاختيار سواء كان بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. يظفر الرجل بالمرأة ذات الدين، ويظفر وتظفر المرأة كذلك بالرجل صاحب الدين والخلق، وذلك يكون من خلال سؤال المرأة وأخذ رأيها، وليس أن يكرهها أبوها حتى على صاحب الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم التي تأيمت يعني فقدت زوجها، يطلب منها الأمر هل هي توافق على هذا الشخص الجديد أم لا. ولا تنكح البئر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. البكر ربما تستحي، فالإذن يكون بالصمت أو السكوت، ولكن لا يكره الرجل المرأة على أن تتزوج من إنسان لا تحبه ولا ترضاه. وفي معنى هذا الحديث وقريب منه: من رضي بصحبة من لا خير فيه لم يرضى بصحبته من فيه خير. الإنسان حينما يتساهل في أمر الدين بالنسبة للمرأة فيرضى بصحبتها ولا خير فيها، إذا كانت ليس لها دين، لا تصلي مثلا، امرأة متبرجة تنظر إلى ما حرم الله فيقول: أنا أتزوجها وأحاول معها أدعوها بعد ذلك، فيفسد أمره ولا حول ولا قوة إلا بالله. من رضي بصحبة من لا خير فيه لم يرضى بصحبته من خير من فيه خير. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في زوجاتنا وأولادنا وأرزاقنا، وأن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.